لا فيه إشكال، فيه إشكال يعني في مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن ينعقد الإحرام. لكن هنا تجاوزه من الميقات، إذا تجاوز الميقات كما قلنا، إذا تجاوز الميقات وهو متعمد لأنه يعلم أنه سيذهب إلى ميقات آخر، يعني بيذهب إلى ميقات آخر، فهو ما تجاوز تهاونا، لما تجاوز الميقات بالإحرام لأنه يعلم أنه سيحرم ميقات آخر، فهذا لا بأس به. أما مسألة بقى تجاوز الميقات بحد ذاته ولو ولم ينوي عمرة أو حجا، هذا نزاع آخر بين أهل العلم. يعني يدخل مكة، يدخل مكة ويمر على المواقيت من غير إحرام، ليه؟ لأنه تاجر أو راعي غنم، فهذا لا إشكال فيه، فإن النبي قد دخل مكة وهو غير محرم، دخل مكة على رأس المغفر ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. ليس باللازم أن الإنسان إذا تجاوز ميقاته داخل مكة حتى ولو لغير حج أو عمرة أنه يحرم، لا ليس باللازم. ولهذا النبي قال: هن لهن ولمن أتى علينا من غير أهلنا ممن أراد الحج أو العمرة. أراد معنى ذلك إذا ما أراد الحج أو العمرة فلا شيء عليه إذا تجاوز الميقات بلا إحرام. نعم، ولأنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. ما هو فيه المسألتان: من تجاوز الميقات بلا إحرام فإنه يلزم بالعودة إلى ميقات والإحرام منه. طيب إذا ما فعل ذلك وأحرم من مكانه، وأحرم من مكانه عقد الإحرام ولكن عليه الفدية، وهو فدية تجاوز الميقات، لأن تجاوز الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب. فإن تجاوز الميقات بلا إحرام فإنه بذلك يكون إيه؟ يكون قد ترك هذا الواجب، ومن ترك نسكا فعليه ذنب. هذا كلام جماهير أهل العلم، لكن بعض أهل العلم لا يرى أن عليه ذنبا، بل كل الواجبات هذه يقول ما فيها ذنب، وأظن هو ما مال إليه وفي كتاب كان الأشقر قال هذا، وأظنه أنه كان بينقل على الشيخ الألباني تقريبا، والله أعلم أن ما يرى مسألة الدم في ترك الواجبات، لكن هذا أثر ابن عباس هو موقوف، ولو حكم رفعي من ترك نسكا فعليه دم. نعم نعم. صح، يلزمه يعود، فإذا ما عاد ما هو يلزمه، صح يلزمه أن يعود، يلزمه أن يعود، يبقى لا شيء عليه. ليه بيلزمه أن يعود؟ حتى يحرم من ميقاته على وجه المشروع، وبالتالي لا يكون عليه شيء حينئذ. لكن إذا هو خالف ما عاد يبقى هنا تجاوز الميقات، يبقى ترك نسكا، ترك واجبا من الواجبات، يبقى عليه ذنب. الإحرام فيه ركن وواجب ومحظور ومستحب، أما الركن فهو نية الدخول في النسك، أن تنوي الدخول في النسك. ولهذا من أتى الميقات ونوى الدخول في النسك وهو لابس المخيط هذا محرم، نسميه محرم هنا. بينما من لبس المخيط، من تجرد المخيط ولبس الإزارة والرداء مع عدم نية الدخول في النسك لا يكون محرما. أنت ترى الشكل محرم هو ليس محرم، والآخر ترى الشكل أنه ليس محرما وهو محرم، إذ الإحرام نية الدخول في النسك، كالمصلي بلا نية، أنت تراه مصليا وهو غير مصلي، وقد ترى المصلي مصليا وهو غير مصلي، وقد ترى من لم يفعل هذا مصليا كالذي يقف في خدمة عسكرية وهو يستطيع الركوع على السجود، وقف كده وخلاص ماسك سلاح، ولكن هو يصلي ويومئ بإيه؟ براسك الركوع والسجود، هذا مصلي وإن كانت الهيئة غير مصلي، أو في سجن لا يستطيع أن يسجد فيه أو يركع أو غير ذلك يعني. فالشاهد أن نية الدخول في النسك هذه الركن. طيب، والإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات هذا الواجب، هذا هو الواجب، والتجرد من المحظور وكذا، والمحظور في إحرام هو لبس المخيط وغير ذلك من المحظورات، والمسنون الاغتسال والتطيب قبل الإحرام وتقليم الأظفار قبل الإحرام ونتف الإبط قبل الإحرام وغير ذلك من هذه الأشياء، والتلبية

ما زلنا في طور البحث عن فهم أهل العلم في هذا الباب. واخد بالك؟ أنا كنت أرى، وهذا ورد في نص، التحريك بين السجدتين، خلاص، تحريك بين السجدتين، تحريك الإصبع بين الإشارة بالإصبع بين السجدتين، بين السجدتين. وشيخ العثيمين نقل ابن القيم ذكر، وذكر ابن عمر وكذا وكذا، ودلل على هذا بقاعدة أصولية ويقول أخيره، وأنا أستريح لهذا، واخد بالك، وأستريح لأن الإنسان فعله حينا، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروه دوما، أن المستريحين لهذا أن لو فعله حينا لا بأس، شريطة أن يصح الحديث بهذا وليس التعليل الأصولي إنما فقط، وإنما أن يصح الحديث بهذا. كنت أناقش بعض إخواننا في هذا، فذكر قال طب لكن هل بوب أحد من أهل العلم بهذا التبويب؟ يعني إذا نظرت إلى المحدثين في تبويباتهم لا تجد أحدا من أهل العلم فيما أعلم بوب بالإشارة بين السجدتين، بوب حقيقة. هذا الأمر هزني، المسألة مسألة فقهية، وننظر إذا صح الحديث هذا، مع أنه يمكن أن يقال ما بلغهم، وإذا ورد الحديث وصح قلنا به، لكن يمكن أن نقول نجمع بين هذا وبين الأحاديث الأخرى في عدم ذكر الصحابة في ذلك وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب العام على أنه كان يفعله أحيانا، والجمع بينهم كيف يفعله أحيانا كذا، لكن قوي هذا الاستشكال عندي أنه من بوب من أهل العلم، مثل ما مر معنا من قريب تبويب أبو عوانة في مسألة وجوب طاعة الإمام بذكر خبر في وجوب طاعة الإمام، وإن لم يهتدي بهديه ولم يستن بالسنة، يعني بهدي النبي وبسنة النبي، وإن ضرب ظهر رعيته. فالتبويبات مهمة جدا. فهنا في هذه المسألة لما أرجع أنا في مسألة من تزوج امرأة أبيه، ولما أرجع إلى هذه المسألة في قتال منع الزكاة تارك الزكاة، لما أرجع إلى الفقهاء اللي هم مين؟ اللي هم الشافعي واللي هم أحمد واللي هم مالك واللي هم أصلا بيأخذ منهم المعتقد، لأنه لن يقول قولا في المعتقد ثم يخالفه، إذ هنا فهنا يتبلور عندي فهم السلف، فهم العلماء، وأن الذي ورد في هذا الباب على خلاف ما أصلوه، يبقى هنا من باب تقوية الفهم الوارد عن السلف ليس معارضة ما تقر عند السلف، ولأن ما أفتح كتب الفقه إذا ورد عندي المتقرر عند السلف، ما أفتح أنا كتب الفقه، ولهذا لا أبالي بكلام ابن حزم في مسألة بقى إنه الخروج على الحاكم الظالم وإن هذا منسوخ وإني وإني وإني، ما أبالي أصلا، ما أبالي بهذا، لا أبالي بهذا. ليه؟ لأن تقر عندي إن السلف أجمعوا على هذا الأمر، أجمعوا على هذا الأمر، يبقى خلاص. فهي قاعدة أخينا حسين القاعدة صحيحة فيما تقرر، أما إذا كنت في طور أنت أهو تقرر أم لا، فلا بد من جمع هذا الفهم، لأن لا يمكن تقرر عندهم الإجماع على هذا ثم يخالف بعد ذلك فيما يدونون من كتب الفقه ويحاكمون إليه، كيف هذا؟ ولهذا ابن قدامة كلامه هنا كلام جيد جدا ونافع، وجامع الحقيقة على اختصاره لأطراف هذه المسألة، يعني جامع لأطراف هذه المسألة، لأن المسألة كلها، لأن المسألة كلها تتمحور حول قتل أبي بكر رضي الله عنه. إذا تركت قتل أبي بكر قفز لك الحكم وقابلك تواجهه وزارة أنه لا يكفر قولا واحدا، ما عهدنا واجبا يتركه الواحد ويقاتله لمن فيقاتله أنه يكفر بذلك، إلا أن هذا فقط، يعني لو لم تكن قضية العلم الموجودة في قتال أبو بكر ضرارة المرتدين لما كان عندك دليل، ولا فين الدليل الذين ذكروا أدلة، فين الأدلة، فين هذه الأدلة، هو ما في عندهم إلا هذا فقط. فمثل هذا المحتمل ما أشتبه به على المحكم، وفي بالك حسين فضلا يكون هو ده قصد مين، أبو عبيد القاسم اللي بينقل فيه مثلا الاتفاق والخلافه مثلا كذا كذا كذا، إنما أبو عبيد القاسم يتكلم عن الإيمان. ما هو الإيمان الذي ذكر الله في كتابه؟ أنت يا من تقول بالإقرار أخرجت العمل تقول هذا الإيمان بموجب فضل الأمة، يقول لا، الإيمان كان الإقرار يوما ما، فلما انضاف إليه الصلاة صار الإيمان إقرار وصلاة، لما انضاف فما لم يصلي نقض الإقرار،